قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم. ما وجب لمساكين الحرم يتعين ويلزم ويتحتم أن يذبح في الحرم، فلا يجوز لغيره، كالحال بالنسبة لماذا؟ لهدي التمتع وهدي القران، أو كذلك لو أن الإنسان ارتكب أيضا خطأ في ذلك. نعم. قال: وفي أي موضع منه ذبح جاز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل من منحر وكل فجاج مكة منحر. قال: رواه ابن ماجه. كل مكة منحر وكل فجاج منن وطرقها كلها منحر، أو كل منن منحر وكل فجاج مكة وطرقها كلها منحر. وهنا عبر بالنحر ولم يذكر الذبح تغليبا له، وإلا الذبح مثله، لأنه كما تعلمون الذبح النحر يختص بالإبل، وأما الذبح فيكون للبقر والغنم، ولكل صفة يذبح عليها، وقد يطلق هذا على هذا والعكس، لأنه جاء أيضا في صحيح البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله، وفي أيضا لفظ آخر: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل من منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق، رواه ابن ماجة رحمه الله. مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه. وبذلك أخذ العلماء وقالوا: لا يجوز أن ينحر في غير الحرم مما يكون الذي ينحر أو يذبح إنما هو يعود لمساكين الحرم. قال: وإذا نحره ففرقه على المساكين فإن أطلقها لهم يقتطعونها جاز. يعني يقول المؤلف: إذا نحر الإنسان هدية أو ذبحه هو بالخيار، له أن يأخذه ويفرقه على المساكين، وله أن يتركه فيقتطعون منه يأخذون منه ما يشاءون، وهذا هو الحاصل الآن. فإن الذبائح في الغالب تذبح في المسلخ ويتركها كثير من الناس، وبعض الناس يأخذ منها، وبعد ذلك الآن الحمد لله تطورت الأمور، وأصبح اللحم لا يضيع كما كان يدفل في الزبالات، لا، الآن أصبح ينظف ويوضع في الثلاجات ويحمل إلى بعض البلاد الفقيرة التي يوجد فيها فقراء فيستفيد المسلمون منه، وهذا لا شك بأنه مشروع مشروعات الخير، وأيضا فيه أيضا عمل صالح، أيضا يسد ثغرة من ثغرات بعض البلاد الإسلامية التي ينتشر فيها الفقر والعوز. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر بدنات خمسة ثم قال: من شاء فليقتطع، رواه أبو داود رحمه الله. وتعلموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وأنه لما قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن سأله رسول الله: بما أحرمت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ساق معه الهدي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الكريمة 63 من البدن، وترك ما غبر منها بقية 100 فنحرها علي رضي الله تعالى عنه. وليس معنى هذا أن ذلك العدد كان وجب على رسول الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام تصدق بذلك وتفضل به لحاجة المسلمين في ذلك الوقت. قال: ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم. يعني لا يشترط في مساكين الحرم الذين يقطنونه دائما، لا، من كان ساكنا مقيما إقامة دائمة، ومن جاء الحرم وأقام فيه، ولكن ينطبق عليه اسم المسكين، فهناك مسكين وهناك فقير، والمسكين والفقير إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لو أطلقت الفقير وحده دخل فيه المسكين، ولو ذكرت المسكين لدخل فيه الفقير، لكن عندما يجتمعان كما ترون في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فبعض العلماء يرى أن الفقر أشد، وبعضهم يرى أن المسكين أشد، لأنه من المسكن وهو اللصوق في الأرض، ولكن الأظهر أن الفقر أشد، وأن المسكن أعلى درجة نسبية، ولكن الكل محتاج ماذا؟ إلى الصدقة وإلى البر. إذن كل منهما محتاج كالحال بالنسبة للإسلام والإيمان. فأنتم ترون أنهما في حديث جبريل، سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام ثم بعد ذلك أخبرني عن الإيمان، ولكن عندما يطلق يأتي مطلقا الإسلام يدخل فيه مسمى الإيمان وكذلك العكس. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلقها لمن حضره،